بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في الإجارة، والإجارة هي بيع منفعة بخلاف البيع الذي هو بيع أصل أو بيع عين، فهي بيع منفعة معلومة. وأركان الإجارة ثلاثة: مؤجر أو مؤجر، ومستأجر، وعين مؤجرة. ويدخل في العين أيضا المنفعة كما سيأتي. الإجارة جائزة، عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع كالبيع، كما أن البيع عقد جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والإجارة كذلك، لأن الإجارة نوع من أنواع البيوع، هي بيع المنفعة لا بيع العين. بيع العين هذا في البيع، يبيع سيارة، يبيع بيتا، يبيع كتابا. أما الإجارة هي بيع المنفعة، فيؤجر سيارة فيبيع منفعتها مدة معلومة، وكذلك استئجار البيت والكتاب والثوب إلى ذلك. الإجارة تصح بثلاثة شروط: الأول معرفة منفعة، أي أن تكون المنفعة معلومة. أما إذا كانت المنفعة مجهولة فلا تصح الإجارة، لأن حقيقة الإجارة بيع لهذه المنفعة، فلا بد من تعيينها ولا بد من أن تكون معلومة، لأنها إذا لم تكن معلومة المنفعة دخلت في الغرر والجهالة، وبالتالي لم يستفد منها. الشرط الثاني إباحتها، أن تكون المنفعة مباحة، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج الحرام، مثل الإجارة على الخمر وعلى الزنا وعلى القمار وعلى الغنى، فهذه منفعة محرمة ليست مباحة. الشرط الثالث معرفة أجرة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، فإن لم تحدد الأجرة فإنها ترجع إلى أجرة المثل، إلا أجيرا أو مرضعة، هذا المسمى عندهم بالظئر، الظئر المرضعة التي أجرت إرضاعها، إذا قدروا أن المنفعة والأجرة هي الأكل والكسوة. الأكل والكسوة غير معلومة لكنها منضبطة في العرف، إذن لا بد من معرفة الأجرة، إلا أجيرا شغلت عندك عامل على عيشته في اليوم، كما كان عليه الآباء والأجداد، كانوا يشتغلون على سقمة بطونهم عيشته في اليوم الواحد، هذه أجرة معلومة وإن لم تحدد لكن معلومة بماذا؟ بالعرف. إلا أجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما. الظئر هي المرضعة، ولهذا إذا لم يكن في أم الولد حليب أو أنها أبت أن ترضع ابنها إلا بأجرة، جاز أن يستأجر له مرضعة، وجاز أن يستأجرها هي، يستأجر أمه لإرضاع المولود. ليه؟ لأن الرضاعة حق للمولود على أبيه، وهي من النفقات، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، يقول الله جل وعلا في آية البقرة. الأجير والمرضع يجوز أن تكون الأجرة المعلومة هي طعامهم وكسوتهم. طيب، إذا لم تحدد الأجرة رجعت إلى العرف أجرة المثل، وهذا معنى قوله وإن دخل حماما. وش المراد بالحمام في كلام الفقهاء؟ الحمام هو مكان الاغتسال، مكان الاغتسال يسمى حماما، وليس ما جرى عليه العرف الآن أن الحمام أماكن قضاء الحاجة، أي تسمى بالمراحيض، وتسمى قديما بالكنف والمناصع، وتسمى بدورات المياه لأن الماء يدور فيها، من باب عدم التصريح باسمها الصريح إلى ما يدل عليه. من دخل حمام والحمام يؤجر ولم يتفق مع صاحبه على أجرته، تكون له أجرة المثل. أو سفينة، دخول السفينة أي لتنقله، سواء سميت معدية أو سميت إيش، نقالة أو عبارة، أو دخل سفينة حتى ينتقل بها. والمؤلف لما كان في بلاد الشام وفيها أنهار والبحار قريبة منها، يأتي ذكر السفينة كثيرا في تماثيل الفقهاء، فهو يدخلها لينتقل بنفسه أو ينقل بضاعة، فإن له أجرة، فإن فيها أجرة المثل وإن لم تكن معلومة. أو أعطى ثوبه خياطا، أعطى ثوبه خياطا ليكممه أو ليطيله أو ليوسعه، ففيها أجرة المثل. ونحوه أعطى حمالا يحمل متاعه، دخل عند الحلاق ليحلق له رأسه، دخل عند الغسال ليغسل له ثوبه، صح الأجرة وله أجرة مثل، أي الأجرة المتعارف عليها لمثله. الآن الثوب كم يغسل عند المغاسل؟ المغسلة هي الصباغ، هي المصبغة، بأربع ريالات لها هذه الأجرة. وكذلك الحلاق، لا سيما إذا كان هذا بالعرف المنضبط أو العرف المرتب من ولي الأمر، كما في البلديات والجهات الخدمية تقنن هذه الأسعار. الإجارة عند العلماء نوعان: إجارة عين وإجارة منفعة. إجارة العين سواء عين معينة، سيارة، طيارة، سفينة، بيت، مزرعة، أو إجارة عين موصوفة في الذمة، أنا بأجرك أرض لي في المحل الفلاني لم يرها المستأجر، صفتها أنها بيضة، وأجرك إياها وفيها رشاشات وفيها بئر، أن تكون موصوفة بالذمة. يشترط في إجارة العين معرفتها، أن تكون معروفة، وأن يقدر على تسليم العين المؤجرة، فلا يؤجره طير في السماء ولا بعير شارد، يقول أبأجرك بعيري هذا الذي ضاع، لأنه غير مقدور على تسليمها. وعقد على ضئر على نفعها دون أجزائها، على ضئر أي على الاسترضاع، على نفعها بالرضاعة دون أجزائها، دون أن يستأجر الصدر وأجزاء هذه المرضعة. واشتمالها على النفع، لا بد أن تكون هذه العين لا بد أن تكون هذه العين نافعة أو يظن نفعها. وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيه، لا بد أن يكون المؤجر مالكها، أو إن لم يكن مالكها مأذون له فيه كمكاتب العقار، مأذون لها في ماذا؟ في تأجير هذه العقارات، أو مكاتب تأجير السيارات، السيارات لا يملكونها إنما هي عقد منتهي بالتمليك، فيؤجرونها على الناس لأنه مأذون لهم فيها، أي بتأجيرها. ويدخل فيه أيضا الحاكم وولي السفيه، أنه يؤجر ماله. وكذلك الوقف الذي ليس له ناظر، فإنه يتولاه من أذن له في التصرف فيه بتأجيره وانتفاعه. إجارة الأعيان منقسمة إلى قسمين: القسم الأول إجارة إلى أمد، كما في استئجار البيوت سواء بالشهر أو بالسنة، أو استئجار السيارات باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، أو استئجار بعض الأشياء، بعض الآلات بالساعة، أن تكون إلى أمد، هذا النوع الأول. والنوع الثاني إلى عمل معلوم. قال: وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، لا بد إذا أجرها إلى أمد أنه يغلب على الظن أنها تبقى هذه العين المؤجرة إلى هذا الأمد. فلو أجره ثلجا، قال: أجرك الثلج هذا تحفظ فيه موادك في الصيف، الثلج ما يبقى، يذوب، لأن المقصود هنا استئجار ماذا؟ استئجار منفعة البرودة، فلا بد أن تكون العين المؤجرة باقية إلى طول هذا الأمد في غلبة الظن، ما هو قطعا أجره بيت ثم حصل زلزال، فإنه عندئذ لا يضر، لأن هذا عارض، إلى أمد يغلب على الظن بقاؤها فيه. وهذه من المواضع التي يذكر فيها الفقهاء اعتبار غلبة الظن، وأكثر المعاملات والعقود مبناها على غلبة الظن. النوع الثاني من الإجارة، الإجارة لعمل معلوم، كان يؤجره ليخيط له ثوبا، إن خاط الثوب وفصله استحق الأجرة، هذه على عمل ليس لها ارتباط بالمدة. يؤجره إلى أن يبني له جدارا، إلى أن يصلح له مرفقا، الأجرة هنا مبناها على حصول العمل المعلوم، ولا بد أن يكون العمل المعلوم ليخرج به العمل المجهول. قال: كإجارة دابة لركوب، استأجر منه دابة سيارة ليركبها، أو حامل إلى موضع معين، استأجر عربية دينا، أو استأجر تريلة أن تنقل له هذا العمل، أن تنقل هذا الشيء إلى مكان معين، فيجوز ذلك لأن هذا استئجار على عمل. هذا إذا وقتها رجعت للنوع الأول، إجارة إلى أمد. الإجارة إلى أمد مرتبطة بمدتها، والإجارة إلى عمل مرتبطة بإنجاز العمل المعلوم. أنا استأجرك أن تنقل لي هذا الأثاث من الرياض إلى مكة، نقله في يوم، نقله في شهر، أي نعم، هم بها غير مرتبطين بالمدة، إلا إذا كانت المدة معروفة عرفا. إذا كانت المدة متعارف عليها، ما هو بستأجر ينقلها الآن، ما ينقلها إلا بعد سنة، هذا فيه إضرار بمن؟ بالمستأجر. النوع الثاني، الضرب الثاني، قال إجارة عين هذا الأول، الثاني إجارة منفعة. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، مثل أن يستأجره ليبني له بيتا. وصفة البيت، كم مساحته، ما مادته، ما ألوانه، يضبطون ذلك بماذا؟ بالوصف المنضبط. عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، موصوف معين، ويدخل فيها ما يسمى بعقود الاستصناع، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة، تقدر بالعمل أن ينتهي كله أو المدة. لماذا قدرت بعمل معين أو بمدة؟ دفعا للنزاع والشقاق وما يسبب أكل المال بالباطل. كبناء دار، استأجره على أن يبني بيت، هل يبنيه كامل ولا, ولا, ولا, ولا عظم؟ هنا الأعراف المتعارف بها معتبرة في مثل ذلك. أو أنه استأجره بناء على المفتاح فلا يدخل إلا بأثاثه، أو استأجره أن يبني البيت ويؤسسه، كل هذا مما ينضبط بالوصف، الوصف الذمة. كبناء دار وخياطة، واشترط في هذا معرفة ذلك وضبطه، أي بالصفات، فالبناء على أي صفة، ما يسمى الآن بحساب الكميات، كم متر، ما نوع المواد. نعم، لا بد أن تكون هذه معروفة مضبوطة في هذا العقد. الشرط الثاني، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف. المؤجر والمستأجر أن يكون آدميان، فيخرج الحيوان ويخرج الجن، لأن التعامل بين الإنس بعضهم مع بعض كما أن الجن بين بعضهم مع بعض، وأن يكون جائز التصرف لا محجورا عليه. جائز التصرف يشمل البالغ والمأذون له بالتصرف فيه. وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، ولهذا لا يصح الاستئجار على الإمامة ولا على الأذان، لأن هذه قرب، والقرب لا يجوز اتخاذ الأجور عليها كما سبق في أول المتن في باب الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي يكون الأجر مقابل الأذان، لكن إذا رتب له ولي الأمر مكافأة مقابل احتباس وقته وقيامه بهذه المهمة فالمكافأة هنا التي هي رزق من بيت المال لا مانع منها. إذن لا بد أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، كنقل الماء يستأجره على أن ينقل له كل يوم تريلة ماء أو وائت ماء يستقي منه هو وأهله وزرعه، أو يستأجره على نقل حطب، بشرط أن لا يكون الفاعل من أهل القربة. ما الذي يجب على المؤجر والمستأجر؟ قال: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، ترجع إلى انضباطها بعرف الناس. أجره بيتا يجب عليه أن يعطيه المفتاح وأن يمكنه من هذا البيت، أما يأجره بيت ويبني على بابه جدار هذا لم يمكنه. كل ما جرت به عادة وعرف، ولهذا في الأمور المستأجر ترجع في كل زمان إلى عرف أهلها به ما دام الأجار مباحا، كزمام لمركوب، المركوب حمار أو بغلة أو فرس أو إبل لا بد لها من زمام، والزمام هو اللجام الذي تقاد به هذه البهيمة، وشد ورفع وحط، ما يحتاج إلى شد كما إذا استأجر منه الحمل، وكذلك الرفع إذا كان استأجر منه أن يرفعه، أيه التحميل والتنزيل. وعلى مكتر، المكتر هو المستأجر والمؤجر هو الكاري، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل. المحمل إذا أجره دابة، المحمل والسرج على المستأجر، وكذلك المظلة التي يظل بها من يركب على الدابة على هذا المكتر المستأجر. وتعزيل نحو بالوعة، أجره بالوعة لا بد أن تكون معزولة عن أن يكون فيها أوساخ، أي فاضية، وإلا وش الفائدة من استئجارها؟ قال: إن تسلمها فارغة. وعلى مكر تسليمها كذلك، إذا أجره البالوعة أن يسلمها كذلك إذا انتهت المدة يسلمها وهي فارغة. أجره بيت وفيه أثاث، واشترط أن يكون فيه الأثاث، فهنا يتحمل الأثاث من؟ المكتري وهو المستأجر. ترجع في هذا إلى عرف الناس وإلى أمر آخر وهو ما تشارط عليه المتعاقدان المؤجر والمستأجر. نعم. أحسن الله عليك. فصل: وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معقود عليه وموت مرتضع وانقلاع ضرس أو برؤه ونحوه، أو وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم. أو برئه ونحوه. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، عرف حذقهم إن أذن فيهم. أظنه وبيطار، بيطار بالفتح. أي نعم بالفتح، البيطار الذي يعالج البهائم، فالطبيب بيطري. نعم. أحسن الله عليك. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل. المشترك. أحسن الله عليك. والخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. الإجارة عقد لازم، ليست كما سبق في الوكالة والشركة والمساقات أنها عقود جائزة، إنما هي عقد لازم برضا المؤجر مع المستأجر. كونها عقد لازم أي يلزم على المؤجر تمكين المستأجر من العين المؤجرة ويجب على المستأجر أن يدفع قيمة الأجرة إلى المؤجر، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة نطبقها بإيش؟ بالبيوت. استأجر بيتا، استأجر محمد من علي بيتا مدة سنة، في أثناء المدة خرج علي من البيت، فلا يلزم المؤجر وهو علي أن يرد على محمد باقي الأجرة إلا أن يشترطه إياه، يقول متى ما طلعت أعطيني الباقي. فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر، يكون هذا التحول بلا عذر، فعليه كل الأجرة. إن كان تحول بعذر مثل إيش؟ خربت العين المؤجرة بغير تعدي من المستأجر فيصلحها صاحب العين، إن أبى تحول منها بعذر فإنه يعطيه باقي الأجرة. وإن حوله مالك، حوله مالك هذه العين المؤجرة، هنا قال حوله مالك ما قال حوله المؤجر، لأنه قد يؤجر مكتب العقار وقد دفع القيمة للمالك، فإن حوله مالك هذه العين قال يا الله انزل اطلع من البيت، قال يا أخي أنا ما قعدت فيه إلا 6 أشهر، قال اطلع. فإن حوله مالك فلا شيء له، ليس شيء للمالك المدة الباقية 6 أشهر الأخرى، ويرجعها إليه إن كان قد دفع له القيمة. مثاله استأجر بيتا ب50,000، فلما مضت 6 أشهر أخرجه وقد دفع له 50، يجب على المؤجر أن يرجع للمستأجر 50، يرجع له 25، يرجع له 25 الباقي من هذه المدة. وهذه في قولهم وإن حوله مالك فلا شيء له، أي من الأجرة التي حوله عنها إلا بقدرها. نعم كثير ما يقع أنه يتفقان ثم بعد ذلك يبيع فيأتي مالك جديد، يعني يؤجر محمد لعلي. نعم طيب، وقبل أن ينزل علي يؤجرها، لا يبيعها صاحب البيت. إذا باع صاحب العقار البيت وفيه عقد أجرة فتتم المدة، على المالك الجديد أن يلتزم بالعقد، على نعم عليه أن يلتزم، وإن قال لا أنا ما ألتزم يرجع إلى من باعه، لأن عقد الإجارة سابق لعقد البيع، يعني حتى لو لم يعلم بذلك لأن العرف جرى بذلك، سواء علم بذلك أو لم يعلم، لأن عقد الإجارة سابق وعقد البيع لاحق، فهنا يرجع المشتري على البائع الأول لا يرجع على المستأجر إلا بعد انتهاء مدته. ويجب على البائع أن يبين أن هذا العقار مؤجر إلى مدة كذا، وإلا يدخل في الغرض وتنفسخ. ما الذي يفسخ الأجرة وعقد الإجارة وتنفسخ؟ بتلف معقود عليه، استأجر منه سيارة ثم تلفت السيارة انقضى عقد الأجرة، استأجر دابة ليسافر عليها فماتت الدابة، تلف المعقود عليه يفسخ عقد الإجارة. أجره بيت ثم لما جاء بينزل وإذا البيت مهدوم انفسخ عقد الإجارة بتلف معقود عليه وموت مرتضع. استأجر رجال من امرأة مرضعة أن ترضع ولده، فأرضعته على أن الرضاعة حولين، أرضعته سنة ثم مات هذا الطفل المرتضع، فانفسخ عقد الإجارة للسنة الثانية فليس لها إلا سنة واحدة. وانقلاع ضرس وبرئه، استأجر طبيب الأسنان على أنه يعالج ضرسه يحشوه، فانقلع الضرس، وش يحشو اللثة؟ ما تحشى اللثة، فانقطع هنا عقد الإجارة. أو برئه، قال لا طبت، ما لم يكن قد أدى هذا المستأجر عملا، أدى الطبيب عملا فله قدر ما أدى بطبه. ونحوه، نحو استأجره على أن يجري له عملية بواسير، عملية في الباطنية ثم برئ، فلا شيء على الأجرة لأنه لم يعمل المستأجر أو لم يعمل صاحب المستأجر عملا يستحق عليه المنفعة. متى يضمن المستأجر؟ قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. المستأجر نوعه أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص يعرفه الفقهاء هو إيش؟ من قدر نفعه بالزمن، أجره باليوم بالأسبوع بالشهر، هذا اسمه أجير خاص. نحن الآن مع الدولة في وظائفنا أجرة، هذا أجير خاص الذي قدر نفعه بالزمن. والأجير المشترك الذي قدر نفعه بالعمل، مثل تستأجره يفصل لك ثوب، خياط، نجار، حداد، على العمل، هذا يسمى مشترك، لأنه ما هو مأجر لك لحالك، لك ولغيرك. ويضمن ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. إذا أخطأ من غير تفريط لا يضمن. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، طبيب الأوادم، والبيطار طبيب البهائم، عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجني أيديهم. عدم الضمان للأجير الخاص له شرطان: الأول أن يؤذن له بالعمل، أن يأذن له المكلف أو ولي غيره كالصغير والمجنون والسفيه. ثانيا أن لا يكون قد تجنى، أي تعدى وفرط، فإذا لم يفرط وقد أذن له بالعمل فما وقع فيه خطأ لا يضمنه. مثاله: استأجر أجيرا على أن يحمل له التراب من الدور الأول إلى الدور الرابع، وجاب المزابل، أثناء حمله تقطعت المزابل وتلفت، هل يتحمل هذه المزابل في تلفها المؤجر أو المستأجر؟ نقول إذا كان المؤجر أذن له باستعمالها، أذن له باستعمال الشيول ولم تجني يده، لم يفرط المستأجر وهو الأجير الخاص، فعندئذ لا يضمن. أما إذا فرط فإنه يضمن. وكذلك إذا لم يؤذن له، أذن له أن ينقل تراب راح ونقل حصى، فهذا لا يضمنه. ويرجع في التفريط والتعدي إلى العرف. يرجع في التفريط والتعدي إلى من فرط، إلى من فرط. فإذا نقل شيئا ما هو بله فإما أن يعطيه أجرة المثل أو يرجع في الأجرة على صاحب هذا المنقول غيره. قال ولا راع، لأنه كان الرعاة يستأجرون لرعي البهائم ما لم يتعدى أو يفرط. يتعدى بأن أدخل البهائم إلى أرض محمية، هذا تعدي، أو يفرط بأن نام وضاعت الغنم أو الإبل المرعية، يضمنها عندئذ بماذا؟ بتعديه وتفريطه. ويضمن مشترك، يعني أجير مشترك، وهو الذي قدر نفعه بماذا؟ بالعمل، كالخياط والجزار والقصاب والنجار وغيرهم. ويضمن مشترك ما تلف بفعله، إذا تلف الأمر بفعله، أعطيته هذا قصاب، اتفقت أنت وإياه يقطع لك الذبيحة تقطيع ثلاجة، قام فرمها كلها حطها مفرومة، هذا يضمنها من؟ لأنه فرط بفعله. اتفقت أنا وإياه أنه يبني، أنه يخيط لي ثوب، قام خياط لي سروال، فيضمن هذا الذي فرط فيه لا من حرزه. أما ما تلف وهو عنده، أعطيته قماش على أنه يفصل لي ثوب، قدر الله وأصيب محله بالحرق، فإنه لا يضمن ما لم يتعدى ويفرط. يتعدى أو يفرط ما يوقد، ما يطفي النار، أو كان أو وضع في الكهرباء ما مثله يلتمس، فهذا تفريط. ما تلف في حرزه لا يضمنه إن لم يفرط، أما ما تلف بفعله فإنه يضمنه. ولا أجرة له، هذا الذي ضمن بفعله وأتلفه لا يستحق الأجرة ويستحق إيش؟ الضمان. والخاص الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، سمي أجيرا خاصا لأنه مخصوص بهذا الزمن، اشتغل عندك سواق مدة يوم، ساعة، مدة شهر، والمشترك بالعمل من قدر نفعه بالعمل. في عقد الإجارة قالوا تجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل. الأصل أن الإجارة تجب بالعقد. أجره بيته سنة، عند وجود العقد الأجرة ثابتة. ما لم تؤجل أي إما من المستأجر فيرضى المؤجر، أو من المؤجر فيرضى المستأجر، وهذا كما يكون الآن في البيوت. أجرك إياها أجارا حال ب25، أجار مؤجل ب30، فينظرون للأجرة للأجل مقابل زيادة الأجرة. والدليل على ذلك المؤمن على شروطهم. قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط. إذا استأجر بيتا، استأجر محمد من علي بيتا، لا يضمن محمد إلا ما فرط فيه أو تعد فيه. استأجره بيت، قام وبنى فوق البيت بيت آخر، فانهدم البيتان، المبني والأول يضمنها من؟ المستأجر، لأنه تعدى. والتفريط عنده عيان أشقياء يكسرون القزاز والجدران ومفاتيح الكهرب، فهذا يضمنه من؟ يضمنه المستأجر. والقول قوله في نفيهما، نفي التفريط والتعدي قول من؟ المستأجر مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته. فإذا كان عند المؤجر بينة خلاص يرجع للبينة، وإلا فالقول قول من؟ قول المستأجر، أنه لم يتعد ولم يفرط مع يمينه، وذمته عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وسائر حيوان، لا بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. وشرط تعيين مركوبين واتحادهما، وتعيين رماة وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار، والله أعلم. هذا الفصل في السبق، وهي المسابقة وأحكامها، وهذه من عقود الجائزة، لكنها جائزة في أولها لازمة في آخرها. تجوز المسابقة على الأقدام لكن بغير عوض، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقته في أول الأمر لما كانت خفيفة، ثم سابقها عليه الصلاة والسلام لما ثقلت فسبقها، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. المسابقة بغير عوض جائزة على الأقدام، مسابقة في السهام بالرمي، مسابقة في السفن سواء سفن شراعية أو بخارية كبار أو صغار. والمزاريق هي السفن إيش؟ الصغار، السفن الصغار تسمى بالمزاريق. وسائر الحيوان يجوز المسابقة بسائر حيوان ما لم يكن فيه تعذيب. مثل إيش التعذيب؟ المسابقة بين الديكة وبين التيوس بالتناطح، وبين الفيلة بالتناطح، وبين الفحول، فحول البهائم بأن يغلب بعضها بعضا، هذا حرام وتعذيب. أما بالركض فلا مانع، سائر الحيوان حتى حطوا سلاح يتسابقون فيها ما يخالف، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. طيب إذا كان بعوض؟ لا، لا يكون بعوض بمقابل يدفعه الخاسر إلا في الثلاثة. قال أو بعوض إلا على إبل وخيل وسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاثة: خف وهي الإبل، وحافر وهي الخيل، أو رمي وهي السهام يدخل فيها المرميات. ألحق العلماء في المسابقة بعوض في العلم، سواء في الثقافة أو في حفظ القرآن أو في مسائل العلم، لأنها داخلة في مضمون هذه الثلاثة، فإن الثلاثة تعود الجهاد في سبيل الله، وهذه تربي على تحصيل العلم، وكلاهما من مقاصد الشارع، كما رجح ذلك ابن القيم في كتابه الفروسية، ورجحه أيضا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب إذا كانت المسابقة والمسابقة هنا يمكن نقسمها إلى قسمين: مسابقة بغير عوض، وهذه جائزة على الأقدام والسهام، وجائزة في سائر الحيوانات ما لم يكن فيه مضرة على أحد. والمسابقة بعوض ولا تصح إلا في الثلاثة أو ما جرى مجراها، لحديث لا سبق إلا في ثلاث: خف أو حافر أو نصل، أي السهام. طيب هذه التي فيها عوض، من أين العوض؟ يجوز من أحد الطرفين ويجوز منهما جميعا. يضعون جعلا بسباق الإبل، هذا يدفع ألف وهذا يدفع ألف، والفائز يأخذ الألفين جميعا، هذا يجوز، لكن يشترط لها خمسة شروط. الشرط الأول: تعيين المركوبين. إذا تسابق على خيل أو إبل، لابد يعين هذين المركوبين، سباق خيول، سباق إبل، ولابد من اتحادهما. كيف اتحادهما؟ الإبل ذات السنام الواحد، إبل عربية، الخيول عربية، لأن العربية أسرع من الأعجمية. ثالثا: وتعيين رماة، يعين إذا كان المسابقة بين رماة في نصل أو في سهم أو في رمي، يعين هؤلاء الرماة، وتحديد المسافة، المسافة المرمي عنها مختلفة، القريبة غير البعيدة. الشرط الرابع: وأن يعلم العوض ما هو، دفعا للغرر والجهالة والنزاع. العوض وشو؟ ألف مقابل ألف، عشرة آلاف مقابل عشرة آلاف، وأن يكون هذا العوض مباح، ما يكون العوض خمر أو ربا أو آلات معازف، إنما يكون شيء مباح. الشرط الخامس: وخروج عن شبه قمار. القمار ما هي؟ هي المبنية على المغامرة والمراهنة، يقول إذا غلبت أنا تعطيني شيء، وإذا غلبت أنت أعطيك شيء، ولم يتحدد. لا بد من التنزه عن مشابهة القمار وعن شبه قمار أو شبه قمار، أي أن يشابهه. مثل يختلف اثنان في مسألة، يقول نسأل الشيخ، إذا كان الحق لي تعشينا، وإذا كان الحق عليك أعشيكم، هذا هو القمار الذي لم يتحدد فيه ماذا نوع الكرية. ولهذا القمار داخل في الميسر، وهو نوع من أنواع الميسر، الذي قال الله فيه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والمقامرة مبناها على عدم العلم، وإنما مبناها على الحظ واليانصيب، ومنها لعب اليانصيب المشهورة، فيرمي أرقام أو أقداح أو قرعة على أشياء مغطاة لا يدرى عنها، فهذه تكون من المقامرة. نعم. فصل: والعارية سنة، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته، إلا البضع وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة وأمرد لغير مأمون، وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف، لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، ولا إن كانت وقفا ككتب علم إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا وعليه مؤونة ردها، وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. طيب، هذا الفصل في العارية، والعارية من عقود الجائزة، وهي عقود الإرفاق، وقد ذم الله جل وعلا من يمنعون الماعون، أي يمنعون عاريته، ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال: والعارية سنة، أن يعير الإنسان ما فضل من متاعه ليستفيد منه غيره، فهذه سنة. وقد استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان ابن أمية أدرع، قال: أغصبا يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل عارية مضمونة. عارية ومضمونة، يضمن أن يرجعها إليه. وهذا معنى أنها مضمونة أنها مؤدات. طيب هذا العارية ما الذي يجوز أن يعار؟ عندنا في العارية ثلاثة أركان: معير ومستعير وعارية، أي العين المعارة. لا بد أن تكون مما يجوز الانتفاع به، ولهذا قال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه، ما ينتفع به، فلا يجوز إعارة ما يضر، ككتب السحر، كتب علم الكلام، كتب الزندقة، ما تعار. أو يعير خمرا أو آلات معازف. ولهذا العارية لها أربعة شروط: المعير الذي هو جائز التصرف، فلا يمكن أن يعير الإنسان ما لا يصح تصرفه فيه، إما بملكه أو بالإذن له به. عندها كتاب أخذها من المكتبة، لا يجوز أن يعيره إلا أن يؤذن له بأن يعيره. الشرط الثاني المستعير، وأن يكون أيضا جائز التصرف، فإن كان المستعير غير جائز التصرف لم تصح العارية. الشرط الثالث بقاء العين المعارة، فلا تفنى، ما يعيره ماء يشرب، لأن الماء ما يعار، أو يعير طعام يؤكل، هذا لا يعار. بقاء العين مثل الأواني، يعيره آنية، يعيره فناجيل، برقان، قدور، مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. الشرط الرابع أن يكون النفع مباح، فإن عاره كؤوسا يشرب بها الخمر لم تصح العارية، لا بد أن يكون العين مباحا تصح إعارته، ويخرج ما لا تصح إعارته كما ذكر في البضع، لا يصح أن يعير بضع أمته، عندها إماء يقول بأجرهن للفعل القبيح، هذا لا يصح، لأن البضع لا تصح إعارته، وإن كان نفعه به أي صاحبه نفع مباح. وكذلك عبدا مسلما لكافر، لا يصح أن يؤجر عبده المسلم لكافر، لأن الله جل وعلا لم يبح أن يكون للكافر على المؤمن سبيل، ولا يجعل الله للكافر على المؤمنين سبيلا. ولا يجوز أن يعير صيدا ونحوه لمحرم، المحرم ممنوع من قتل الصيد البري المتوحش، يقول هذا المحل أبعير هذا الصيد ينتفع به، لا يجوز له ذلك. ونحوه أي لما لا يصح انتفاعه به أثناء إحرامه، فلا يصح أن يهديه أو يعيره طيبا، أو كلب صيد يصيد به حال إحرامه، لا يصح ذلك. ولا يصح أيضا أن تعار أمة، الأمة هي الرقيقة، وأمرد عند رقيق عبد أمرد لم يبلغ بعد لغير مأمون، أما إذا كانت أمته ومثلها خادمته يعيرها إلى جيرانهم وهم مأمونون فلا مانع، بشرط أن ترضى المستأجرة وهي الخادمة، أما إذا لم ترضى فلا يصح. أما أمته التي يملكها يجوز أن يعطيها إلى جيرانه حتى لو لم ترضى، ينتفعون منها بالخدمة، أما بالوطء فلا. وكذلك الأمرد، إذا كان عنده شاب أمرد رقيق أمرد لا يعيره إلا لمن يكون مأمونا في نفسه، فلا يؤذيه بعرضه أو بنفسه. العارية تضمن مطلقا، فرط المستعير أو لم يفرط، لأن المعير محسن، المعير محسن، والله جل وعلا يقول: ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إذن هذا معنى قوله: وتضمن مطلقا، أي فرط المستعير أو لم يفرط. طيب أخذ منه القدر وحطه في البيت ثم تلف القدر ضاع، يضمنه المستعير، فرط أو لم يفرط، هذا معنى قوله: وتضمن مطلقا، أي تضمن العارية مطلقا. بماذا تضمن؟ بمثل مثلي، أعاره سيارة، أعاره قدرا، أعاره بهيمة بمثلها، أعاره سيارة فاحترقت يجي له سيارة مثل احترقت، أعاره قدر فتلف يجي له مثل القدر الذي تلف، أعاره بعيرا فمات فيأتي له بمثل هذا البعير الذي مات. فإن لم يكن له مثلي بقيمة غيره يوم تلف. أعاره السيارة، السيارة نوعها ما هو بيجي بالسهولة، وتلفت عند المستعير، فيضمن إيش؟ يضمن قيمتها، يضمن قيمتها متى؟ يوم التلف، لأن قيمتها يوم التلف غير قيمتها يوم الشراء، ترتفع الأسعار وتنزل الاستخدام وغير ذلك، فيضمنها يوم التلف لا إن تلفت باستعمال بمعروف. إن تلفت هذه العارية باستعمال، استعمال معروف ما في تعدي، فلا يضمنها عندئذ، فلا يضمنها عندئذ. قال كخملي منشفة، الهدب الذي في أطراف المنشفة مع الاستعمال يزول، لا يضمنه هذا المستعير لأنه لم يتعد ولم يفرط. ولا إن كانت وقفا ككتب علم، أوقف كتب العلم ثم تلف عنده الكتاب من غير تعدي، لا يضمنه المستعير، احترقت كتبه بما فيها كتاب الوقف هذا، فإنه لا يضمنها. أما إذا تعدى، أهمل في الكتاب، فرط فيه، فإنه يضمنه. قال إلا بتفريط وعليه مؤونة ردها، مؤونة ردها يعني الأجرة والقيمة لردها إلى المستعير يتحملها من؟ المستعير، رد هذه العارية إلى المعير. استعار منه إيش؟ كتبا، ثم أتلفها، أتلفها المستعير يضمنها. طيب ما أتلفها، جاء وقت ردها، حمل الكتب بالحمالين ونقلها إلى المعير بفلوس على المستعير. قال وإن أركب، أركب إنسان آخر منقطعا، أركبه دابة لله لم يضمن هذا الذي ليس له دابة وأركبه ذلك وماتت الدابة تحته، لم يضمن إذا كان يسوقها هو بيده. وإذا كان مفرط هذا الراكب فإنه يضمن بتفريطه. إن أركب، أركب لأن الفعل هنا من أفعال الشرك، أركبه وهو ليسوقها، سواء أركبه وراءه أو أركبه عليه وأختمها بيده، منقطعا لله كابن السبيل الذي ما عنده ما يسافر عليه أو يمضي عليه، ثم تلفت تحته لم يضمنها لأنها لم تكن بتفريطه. القاعدة في هذا هو التعدي، التعدي هذا هو المشكلة في هذه العارية، ولهذا قال تضمن مطلقا فرط أو لم يفرط إلا إذا تلفت بغير اختياره فإنه لا يضمنها. نعم. فصل. والغصب كبيرة، فمن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة ردهما لا جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كقن، ويلزمه رد مغصوب بزيادته، وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض والأجرة، ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه، وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكهما، وإن نقصت القيمة ضمن. هذا الغصب، والغصب هو القهر وهو ظلم، والغصب كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر من الأرض، في رواية من غصب قدر شبر من الأرض قوذقه يوم القيامة من سبع أراضي، أخرجه في الصحيحين. وفيهما أيضا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهو كبير من كبائر الذنوب لورود الوعيد فيه. فمن غصب كلبا يقتنى، وش الكلب الذي يقتنى؟ ثلاثة أنواع، كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الحراسة، كلب الصيد وكلب الرعي وكلب الزرع. وهذان النوعان الأخيران تسميان بالحراسة. إذا احتاج إلى حراسة بيت من السراق من اللصوص جاز ذلك. فمن غصب كلبا يقتنى أي يجوز اقتناؤه، أو خمر ذمي محترمة أي مستثرة. الذمي الخمر في شأنه لا علاقة لنا بها، لأن عنده ما هو أشد من الخمر وهو الكفر. إن كانت مستثرة محترمة يعني مستثرة يستخدمها لنفسه تبقى عندئذ حرمتها تبعا لحرمته. أن غصب كلبا أو خمر ذمي ردهما، لأن الكلب يجوز اقتناؤه وخمر الذمي دخل في عقده، لا خمر معاهد لأنه لم يؤذن له بالخمر إلا أن يشترطه عند عهده. قال لا جلد ميتة. لماذا؟ لأن المذهب جلد الميتة وشه نجس ولا يطهر بالدباغ، لكونه نجس لا يطهر بالدباغ. وإذا غصب هذه الثلاثة فإنها يردها، جلد الميتة والكلب الذي يقتنى والخمر المحترمة. وإن تلفت فهي هدر، لأن لا قيمة لها في شرعنا، فهي مهدورة هدرا. نعم. يقول رحمه الله وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. غصب إنسان إنسانا مسلما حرا ومات عنده لم يضمنه، لأنه ليس بمال، لكن غصبه للمسلم حرام. فإن غصبه وباعه ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة، قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. وإن استولى على حر مسلم، الحر يخرج إيش؟ العبد. فلو استولى على عبد يضمنه لأن العبد مال. حر مسلم لم يضمنه إذا مات عنده لأنه ليس بمال، بل ثياب صغير وحليه. يضمن ثياب الصغير اللي عليه، الحلية التي عليها كانت صغيرة يضمنها لأنها مال، وإن لم يضمن عينهما. وإن استعمله كرها، استعمل الحر المسلم غصب عليه أجراه على أعماله، أو حبسه عنده فعليه أجرته كقن، يتحمل الأجرة إذا استعمله أو حبسه، كما يقال هذا في القن في العبد. إذا حبسه أو استعمله غصبا عليه فإنه يلزمه أجرة هذا المحبوس وهذا المستكره. الغصب أركانه ثلاثة: غاصب ومغصوب، غاصب ومغصوب وإيش؟ وشيء مغتصب. الغاصب فاعل الغصب، المغصوب من أخذ المغصوب منه، نعم، من أخذ ما يملكه. ويلزم الغاصب رد مغصوب بزيادته. غصبه شاة فقرعها الفحل فأنتجت وزادت، يلزمه أن يرجعها هي وما أنتجته. يلزم غاصب رد مغصوب بزيادته. وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشوه. كيف رجع نقص لغير تغير السعر؟ غصب عبدا ثم نبتت لحيته في مدة غصبه، تغير السعر بنبات اللحية، أي تغير بذلك، تغير بنبات لحية عبد أو تعلمي صنعة من رقيق ذكرا أو أنثى، فعليه الأرش يعني أرش الزيادة. كم قيمة العبد قبل أن يغصبه وكم قيمته بعد ذلك؟ قيمته قبل الغصب بألف، لكن تعلم مهنة صار 10,000، يلزم أن يرجع 9,000. وإن بنى أو غرس، الغاصب غصب أرضا أو مزرعة فبنى بها أو غرس فيها زرعا، لزم الغاصب قلع أن يقلع ما غرس. طيب ما بنى؟ إما إذا طلبه المغصوب منه أن يزيله أزاله، وليس له قيمة ولا تعب لأنه المتعدي بغصبه. وإن بنى أو غرس لزمه قلع وأرش نقص وتسوية أرض. طيب هو غصب الأرض وغرس فيها 1000 نخلة أو 1000 شجرة، يلزمه قلعها إن طالبه بذلك من صاحب الأرض، ويتحمل قيمة ما نقص من الأرض، يجيب لها طين بدال الذي يأخذ منها ويسويها، لأنه في كل حال هو ماذا؟ مفرط ومتعدي. وتسوية أرض والأجرة، أجرة الفعلة وأجرة العمال والآلات التي تسوي الأرض وتقلع هذا الذي غرسه أو بناه. ولو غصب ما اتجر به، غصب مالا أو صاد، أي غصب آلة صيد، غصب بنادق، رماح، سهام وصاد بها، أو حصد به، غصب آلة حصد، حراسة أو منجل، فمهما حصل بذلك فلمالكه وليس للغاصب شيء، سواء غصب ما مالا اتجر به، غصب 1000 ريال اتجر بها صارت 1,000,000، المليون كلها لمن؟ المغصوب منه، لمالكها. أما هذا الغاصب ما له إلا التراب في وجه العدو لأنه مفرط، هل له أجرة المثل؟ ليست له أجرة المثل لأنه متعدي ومفرط ومتجاوز ومعتدي. طيب وإن خلطه بما لا يتميز، خلط ماله بمال غيره، نوى الناس أموالهم والشيء، ذهب وفضة أو أوراق، قال والله ما أدري وين فلوسه، هذه الصحيحة ولا الضعيف، أو خلط بمعنى أنه سرق، بمعنى أنه غصب برا وخلطه بشعير، فإنه يصبح المغصوب منه شريكا له في بما غصبه. أو صبغ الثوب، غصب ثوبا ثم صبغه، لأن صبغ الثوب يغير قيمته، فهما شريكان به بقدر ملكيهما، هذا يملك الربع وهذا ثلاثة أرباع، هذا الثلث هذا الثلثين بحسب ملكي هذا وهذا فيما يملكه. قال أنا مقر، قال المغصوب منه أنا مقر، الأصع اللي عندي 100 صاع لكن الآن صارت 500 صاع، إذن يملك ماذا؟ الربع، الخمس، وهذا 4/5. وإن نقصت القيمة بصبغه وتعديه أو بخلطه ما لا يصح خلطه فإنه يضمنها من؟ الغاصب، لأنه في كل حال هو ظالم ومتعدي. نعم. ومن اشترى أرضا، فصل. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه، وإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، ويضمن مثلي بمثله وغيره بقيمته، وحرم تصرف غاصب بمغصوب، ولا يصح عقد ولا عبادة. والقول في تالف وقدره وصفته قوله، وفي رده وعيب فيه قول ربه، ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه فله الصدقة به عنه بنية الضمان، ويسقط إثم غصب. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمن، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. هذه من توابع مسائل الغصب. قال ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى بها ثم استحقت، أي ثم وجدت أنها مستحقة لغيره، لغير هذا المشتري، وإنما غصبها من غيره. مثاله: غصب محمد من حسين أرضا، مالك الأرض من هو؟ حسين، وغاصبها محمد، قام محمد وباعها على عيسى، عيسى ما هو بالغاصب لكن عيسى اشتراها من الغاصب، قام وبنى فيها أو غرس زرعا، ثم حكم الحاكم بأن هذه الأرض لمن؟ لحسين، فترجع الأرض وما عليها لحسين. قال طيب إذا كان الأجرة للقلع من يتحملها؟ تحملها المشتري الثاني الذي هو لا عيسى، ويرجع بالقيمة على محمد على الغاصب. قال رجع على بائعه الغاصب بما غرمه من إتلاف البناء أو قلع هذا الغرس. وإن أطعمه، كان المغصوب طعام غصب خبزا أو مطبق أو مندي أطعمه لعالم بغصبه، يعني الله يحييكم، وربعه يعرفون أنه غاصبه، ضمن الآكل لأنه المنتفع من هذا الغصب. فإن كان الغاصب محمد والآكل علي، يضمن علي هذه القيمة، والإثم على من؟ على محمد وعلى علي. ليش ما ضمناها محمد؟ لأنه لم ينتفع من هذه المغصوبة بالأكل، وإنما انتفع منها العالم بغصبه. طيب إن لم يعلم، غصب خروفا ثم طبخه ضيفانه، هم يدرون أنهم غصوب، من يضمنه؟ يضمنه الغاصب محمد، ولا يضمنه غير العالمين. كيف يضمن؟ ما كان مثلي يضمن بمثلها، غصب خروفا يضمن خروف، غصب تيس يضمن تيس، غصب سيارة يضمن سيارة. فإن لم يكن مثلي، إن لم يكن له مثل فبقيمته. مثاله غصب كتابا نادرا مخطوطا وأتلفه وليس للمخطوط مثلي، فإنه يضمنه بقيمته. من يقدر القيمة؟ أهل الخبرة، أهل الخبرة الذين هم أعوان القاضي. هل يجوز أن يتصرف الغاصب بالمغصوب؟ احنا قلنا أن الغصب أركانه ثلاثة: غاصب ومغصوب ومغصوب منه. ما حكم تصرف الغاصب بالمغصوب؟ الجواب في قولهم: وحرم تصرف غاصب بمغصوب، أي لا يصح أن يتصرف الغاصب بما غصبه، ولا يصح عقد. غصب سيارة لا يصح أن يؤجرها ولا أن يبيعها ولا أن يرهنها ولا أن يوقفها، لأن الرهن والوقف والبيع والشراء كلها إيش؟ عقود. فلا يصح تصرف الغاصب بها. ولا عبادة، هذه من مفردات المذهب. غصب ثوبا وصلى به، لا تصح صلاة. غصب سجادة فصلى عليها، لا تصح صلاة. غصب أرضا وبنى بها مسجد، لا تصح إيش؟ الصلاة في هذا المسجد. هذا المذهب. والقول الصحيح كما سبق أن العبادة في نفسها صحيحة، لكن يأثم الغاصب على غصبه. أما العبادة في نفسها فإنها صحيحة، والمذهب مبناهم على أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل أو جاء إلى شرط من شروطه فإنه فاسد، وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. طيب الآن تصرف هذا الغاصب بما غصبه ثم تلف، إلى من يرجع في قول التالف؟ قالوا: والقول في تالف وقدره كبير أو صغير وصفته جيد أو ردي، قوله أي قول الغاصب لكن مع يمينه، لأنه تحمل إثم الغصب فيرجع إليه بقولي: هذا التالف اللي تلف عندي قدره كذا وعدده كذا وصفته كذا، لكن مع يمينه ليتحملها ديانة عند الله. والقول في ردي المغصوب أو في العيب الذي فيه، رده لكن معيب، رد السيارة لكن فيها تخبيط، الجير منكسر، وفي رده أي رد المغصوب وعيب فيه قول ربه أو قول صاحبه، لأنه المالك له أصلا، ولأن هذا الغاصب معتدي وظالم فتحمل جناية وسراية ظلامته. ومن بيده غصب أو غيره، إنسان غصب شيئا، غصب ثوب وكتاب أو غيره، أمانة أو رهن أو لقطة، وجهل ربها، ما عرف صاحبها منه اللي اغتصبها منه. إنسان مجرم يغتصب منه فلان وفلان وفلان، يوم جت ولها المغصوبات عنده ما يدري منه أصحابه، قال: فله الصدقة به، أي بهذا المغصوب عنه، أي عن صاحبه بنية الضمان. غصبه ثوبا ولا يدري من هذا الذي غصب منه، فإنه يتصدق بهذا الثوب بنيته عن صاحبه، ومتى ما جاء صاحب قال: هذا الثوب لي، يضمنه بنيته مع الضمان، ويسقط إثم غصب ولا يسقط الضمان. إذا تصدق به، صدق بالمغصوب ولم ينتفع به، سقط إثم الغصب بشرط ألا يعرف صاحبه. هذا معنى قولهم: وجهل ربه، أي صاحبه. وعليه الضمان. متى ما جاءه صاحبه قال لا أنت أخذت مني إنعالي، أخذت مني سيارتي، أخذت مني دابتي، فإنه يضمنها. ومن أسلف ولو سهوا محترما ضمنه. أسلف إنسان شيئا محترم، كتاب، ماء، ولو كان ساهيا يضمنه المتلف عند المتلف له. لكن إذا أسلف خمرا لذمي هو ما يدري لا يضمنها لأن غير محترمة. لا بد أن يكون هذا المتلف شيء محترم في ديننا. طيب، من أنواع التعدي الذي فيه شبه بالغصب والظلم، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. ربط حمار في طريق ضيق ومن مر عند الحمار رفسه، يضمنه هذا الرابط لأنه متعدي في حقوق الناس مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. وإن كانت بيده، وإن كانت أي الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. معها الله يعزكم حمار وهي بيده، بيد هذا الراكب أو بالقائد، والحمار قام معضل لقدامه ومات، من يتحمله؟ يتحمله راكب هذا الحمار وقائده إذا كانت الجناية بمقدمها، مقدمها أي بأنفها ووجهها، ودخل فيها بعظمها، ودخل فيها بيديها، ودخل فيها بأسنانها أو قرنها إن كانت لها قرن كثيران، ووطئها برجلها ما وطأت برجل، يضمنها قائدها وراكبها. طيب، إذا أرجعها للخلف ورفست برجلها يضمن ذلك بتعديه. طيب، سيارة، يقود السيارة وصدم بها من أمام، تحمل هذا. ولهذا في عرف السيارات الآن الصدم من الأمام يضمنه الصادم، الصدم من الخلف يضمنه من صدم، أما اللي بالخلف إلا إذا عرف تعديه بأن وقف في طريق فإنه يتحمله. هذا ما يتعلق بالغصب. ونقف على الشفعة، وهذه نرجئها إن شاء الله للفصل القادم. نعم، أي نعم، الغصب غير السرقة. السرقة أخذ للمال على جهة الخفاء، أما الغصب لا، يأخذ على نية لقوته وجبروته. ولهذا هناك فرق بين السرقة وبين نهبة وبين غصب. نعم، يرجعه، يرجع ما اغتصبه، فإن كان بقي عنده مدة فهذه المدة يكون ظالما فيها يأثم. أما إذا رجعت العين، العين ما فيها، بردها يزول إثم أخذ العين. أما المدة والقهر والهم والغم يتحمله هذا القصد. نعم، أي المسابقة بينها النبي عليه الصلاة والسلام التي هي بعوض، بغير عوض جائز المسابقة في كل شيء، بعوض، بعوض لا تصح إلا في الأمور الثلاثة لا يصح، هذه مسابقة محرمة. يتبارى فريقان في كرة قدم أو طائرة أو سلة، وهذا يدفع وهذا يدفع والفائز يأخذها كلها، هذا سبق محرم. الثلاثة وما جرى مجراها، ولهذا ألحق بها ابن القيم المسابقة في العلم، مسابقة في الثقافة، مسابقة في المهن فيما يفيد، فهي داخلة في هذه الثلاثة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاثة، في كف أو حافر أو نصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.